هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما كفار. اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث